وأكل الربا بالإجماع كبيرة، ومع ذلك ليس فيه حد معين من العقوبات، ولذلك لا يعتبر هذا الضابط ضابطا جامعا. ومن شرط الضوابط المعتبرة أن تكون في الحدود أن تكون جامعة مانعة. ولذلك أقوى الأقوال ما ذكرناه عن ابن عباس، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقال به الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري، وأفتى به جمع من العلماء من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. قلنا بلى يا رسول الله، أي أخبرنا وأنبئنا. فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله، وهي الموجبة العظيمة التي توجب لصاحبها الخلود في النار وبئس القرار. فمن مات وهو يشرك بالله شيئا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فالموجبة العظيمة للنار هي الإشراك بالله عز وجل، وهي أعظم الذنوب بإجماع العلماء. وليس بعد الشرك والكفر ذنب، فهو أعظم الذنوب وأشدها، ولو أشرك الإنسان بيسير من العمل كأن يشرك مع الله بالشيء اليسير الذي يوجب والعياذ بالله خروجه من الإسلام ومصيره إلى النار وبئس القرار. قال عليه الصلاة والسلام: وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين يكون بالمعصية والأذية. وهذا هو الذنب الذي يلي الإشراك. فكما أن أحب الأعمال إلى الله توحيده جل جلاله، ثم يليه بر الوالدين كما قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كما أن التوحيد والبر من أعظم الطاعات وأجل القربات، كذلك الإشراك والعقوق والعياذ بالله أعظم الذنوب وأكثر المعاصي. ولذلك يعتبر الشرك كفرانا لنعمة الله جل جلاله، والعقوق كفران لنعمة العباد. فأعظم العباد نعمة بعد الله، فأعظم العباد نعمة وأعظمهم فضلا على الإنسان هم الوالدان. فإذا كفر نعمة الله بالشرك فإنه يلي ذلك أن يكفر نعمة العباد بعقوق الوالدين. ولذلك من عق فإنه لا يأمن سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. وعليه حملوا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق. وقال العلماء: إن العقوق فيه عموم، حتى لو أن إنسانا نادى والديه باسمهما فإنه قد عق، نسأل الله السلامة والعافية. فأمر الوالدين عظيم، وعلى المسلم إذا بلغ ووصل إلى سن التكليف أن يعلم واجب الوالدين، وأن يعلم ما أوجب الله عليه من البر، حتى يسلم من غضب الله عز وجل وسخطه. وأما الأمر الثالث من كبائر الذنوب فقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. قال: وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قول الزور وشهادة الزور تكون في مقطع الحقوق والقضاء، فمن شهد شهادة كاذبة متعمدا فيها فإنه شاهد بالزور، ويكون من أصحاب هذا الوعيد الشديد. ولذلك قالوا: عظم الله ورسوله شهادة الزور، لأنه يتوصل بها إلى سفك الدماء البريئة وانتهاك الأعراض المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل وغصبهم وأذيتهم وإهانتهم، مع أن شهادة الزور تحمل القاضي على الحكم بالظلم وأذية المسلمين بواسطة القضاء. ولذلك عدت من كبائر الذنوب من هذا الوجه. ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما علم صدقا وحقا، ويؤدي الشهادة كما أمر الله جل جلاله. ولذلك يعتبر من قول، وقال بعض العلماء: شهادة الزور عامة، فلو أن إنسانا شهد بالصلاح لإنسان وزكاه زورا وكذبا دخل في هذا الوعيد. وفيه دليل على الترهيب من الشهادة، وإذا قلنا بهذا القول العام فالمصيبة عظيمة والخطب جلل، فكل إنسان أثنى على شيء بالزور والباطل فإنه داخل في هذا الوعيد. فلو قال فلان أعلم الناس ويكذب في شهادته يريد التمويه على الناس فهو شاهد بالزور، وهكذا لو أثنى على شيء، إذ لا يجوز لأحد أن يزكي شيئا على الباطل، وإن كان الظاهر أن المراد بشهادة الزور مقاطع الحقوق. وإذا ثبت عند القاضي أن الشاهد شهد بالزور فإنه يعزره أشد التعزير وأبلغه، ولذلك قالوا يعاقبه ويشهر به أمام الناس ويركبه على الدواب كما في القديم، أو يعلن عنه كما في الحديث ويبين أنه من شهود الزور، حتى يكون ذلك أبلغ في ردعه وردع الناس أن يفعلوا كفعله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا الحديث يبين أنه إذا قضى القاضي بين الخصوم فإنه يجعل اليمين على المدعى عليه، وفيه دليل على مسائل من القضاء فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده هنا. فقد دل الحديث على مسائل: أولا أنه لا تقبل الدعاوى مجردة من الدليل، قال سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فالدعوى لا تكون صادقة إلا بدليل يصدقها. فإذا ادعى المدعي شيئا فإن القاضي يسأل المدعى عليه هل هو صادق فيما يقول، فإن قال نعم هو صادق فقد ثبتت الدعوى بإقرار الخصم، والإقرار حجة هي أقوى الحجج. فإن قال لا، طالب المدعي بإقامة البينة لقوله عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي. وقال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولما قلف هلال بن أمية امرأته بشريك بن سحماء كما في الصحيح من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فإذا ادعى الإنسان طولب بالدليل، سواء كان هذا المدعي صالحا أو غير صالح. فلو أن إنسانا كان من أصلح الناس وأتقى الناس وادعى دعوى عند القاضي فإن القاضي يطالبه بالبينة. وإلى ذلك أشار بعض العلماء بقوله: والمدعي مطالب بالبينة، وحالة العموم فيه بينة، أي أننا لا نلتفت إلى الصالح والطالح بل نطالبه بالدليل سواء كان صالحا أو غير صالح. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، أي لو فتح الباب للقضاء أن يقضي لكل مدع بدعواه لضاعت دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، وهذا من عدل الشريعة الإسلامية حيث لم تقبل الدعوى بإطلاق ولم تصرفها بإطلاق، وإنما توسطت بقبولها بالدليل. وهذه هي الوسطية التي رحم الله بها الأمة وبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو رددنا الدعاوى لفرطنا، ولو قبلناها كلها لأفرطنا. فجاء الشرع بين الإفراط والتفريط، وقوله: ولكن اليمين على المدعى عليه، أي يطالب المدعى عليه إذا أنكر باليمين، وهذه اليمين هي التي توجب غضب الله وسخط الله يوم لقاء الله إذا كان صاحبها كاذبا متعمدا، نسأل الله السلامة والعافية. وقد شرع الله اليمين لإثبات الحقوق، ولا تكون اليمين إلا بالله عز وجل، كما قال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا. فالحلف لا يكون إلا بالله عز وجل. وللعلماء قولان، قال بعض العلماء يقول: والله ويكتفي، وقال بعض العلماء يضيف إليها: والله الذي لا إله إلا هو. واستدلوا بحديث النسائي حيث قال صلى الله عليه وسلم للخصم: احلف بالله الذي لا إله إلا هو. قالوا: فتعظم اليمين بهذا القول. وقال بعض العلماء: بل يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. والصحيح أنه يقتصر على قوله والله، وأن الأمر بقوله الله الذي لا إله إلا هو تعظيمها يرجع إلى نوعيات الحقوق كما هو الحال في بعض القضايا، فحينئذ يجوز للقاضي أن يعظم اليمين، وذلك في المسائل العظيمة. وتعظيم اليمين يكون باللفظ ويكون بالمكان ويكون بالزمان، وقد أشار الله إلى تعظيمها بالزمان بقوله: من بعد صلاة العصر، فأمر بحبس الخصوم بعد صلاة العصر لعظيم شأن هذه الصلاة. ولذلك عدها جمع من العلماء أنها الصلاة الوسطى، وتعظم اليمين بين الركن والمقام، فيحلف الخصم بين الركن والمقام في الأمور العظيمة. ولذلك لما حلف الناس بين الركن والمقام سأل عبد الرحمن بن عوف رحمه الله فقال: أيحلفون في دماء؟ قالوا: لا. قال: أفي أموال عظيمة؟ قالوا: لا. قال: إذن يستخف الناس بهذا المكان. فلا تعظم اليمين بالمكان والزمان واللفظ إلا إذا وجد الموجب لذلك. وتعظيمها بالمكان كأن يحلف في الروضة التي بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، وقد ورد الوعيد لمن حلف على منبره كاذبا فاجرا، نسأل الله السلامة والعافية. فاليمين أمرها عظيم، ولذلك أثر عن الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه اختصم رجل عند القاضي فقال: الخصم كذب. وكذب الحسن فيما يقول، فقال الحسن: أنا راض أن يحلف اليمين. قالوا له: احلف. قال: قل له يحلف فيقول والله فقط. فقال: والله فسقط ميتا والعياذ بالله. فقالوا: كيف ذلك؟ قال: أخشى أنه إذا قال الذي لا إله إلا هو أن الله يرحمه بإخلاصه. وقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن ما يدل على ذلك حينما حلف الرجل اليمين معظما لها بقوله: والله الذي لا إله إلا هو، فأخبر بالمغفرة لكمال إخلاصه. ولكن هذا خاص، مع أنه تكلم في سند الحديث، لكن لو صح فإنه خاص، لأنه لو فتح الباب لضاع المقصود من شرعية اليمين. فاليمين تصرف إلى المدعى عليه، فإذا قال إن المدعي كاذب فإنه يطالب أن يحلف بالله عز وجل، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله: والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين، أي يطالب المدعى عليه باليمين إذا عجز خصمه عن ذكر الدليل والبينة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأمدكم بالصحة والعافية. فضيلة الشيخ، وردت ملاحظات من بعض الإخوة، وهي أننا نرى كثرة الأحاديث في المجلس الواحد، ويعلم الله أنه ليس هناك أي إخلال، ولكن نرجو مجرد توضيح، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد انكشف السر. الحقيقة نحن كنا أول لا نجاوز حديثا واحدا، وتعلمون أننا كنا نتعرض للمسائل والآداب والأحكام بالتفصيل، ولذلك خشينا عليكم الملل لكثرة التكرار. وفي الحقيقة عندي ظروف لا أستطيع يعني في هذا العام أن أستمر في الدرس، ولو كان بودي أن كل حديث، يعلم الله أن حديث من هذه الأحاديث بعضها يحتاج إلى 4 مجالس ولا يعطيه الإنسان حقه، ولكن نظرا لوجود بعض الظروف اضطررنا أننا نحاول إن شاء الله أن نختصر، لكن إن شاء الله يكون في هذا الاختصار عدم الإخلال بالأمور اللازمة والمسائل المهمة. وإلا كثير من المسائل والآداب والأحكام كما تعلمون مرت معنا، وكثير من الأحاديث المتقدمة بينا فيها جملة من الأحكام. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم، ليس فيه لا أحد سواه حظ ولا نصيب، وأن يكرمنا ويمتعنا جميعا بالقبول. وبالنسبة للأبواب القادمة نحاول إن شاء الله، يعني قد يكون المجلس القادم هو آخر المجالس، يعني نسأل الله أن يعين، لكن والله هذا ليس بيدي نظر لوجود الظروف، نسأل الله أن يختار ما فيه الخير إن شاء الله. السنة يكون خير إن شاء الله، السنة يكون خيرا، نسأل الله أن يتولانا برحمته. الله يعلم أن الإنسان كم يود أن يكون مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة عظيمة أن الله شرفنا وكرمنا بهذا الحديث، نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا. ولكن تعرفون أن الإنسان قد يحكم بالظروف نظرا للصحة وجود المشاغل، لكن لعل الله أن يعوض خيرا إن شاء الله. صلى الله أن يعوض خيرا. نعم. وعدنا بكتاب آخر بعد إن شاء الله في المدينة. لا شيخ أهل جدة ما يرضون. الله يسلم. الله يختار الصالح إن شاء الله، يجعل الله في درس مكة بركة وخيرا، لأنه إن شاء الله سيكون درس مكة في يوم الأربعاء، وكما أتاكم أهل الحرم تأتونهم إن شاء الله تحتسبوني إن شاء الله. كتاب التوحيد نكمله، لكن الاحتمال الكبير أن يكون إكماله في الإجازة، يعني في العطل تكون هناك دروس مكثفة لإتمام كتاب التوحيد، لكن هذا ليس بيدي يعني نظرا لوجود الظروف وخاصة الأمور الصحية ما أستطيع يعني، لكن نسأل الله أن يعوضنا خيرا وأن يجبر الكسر. الأسبوع القادم لا يكون هناك درس، لكن في الأسبوع الذي يلي القادم إن شاء الله سيكون الدرس في الأسبوع الذي يلي القادم، وإن شاء الله يعني قد يكون هناك إتمام للكتاب. سألوا الله إخوان البركة، فإن الله عز وجل إذا بارك في القليل نفع. كان الصحابة رضوان الله عليهم يحفظون الحديث والحديثين والثلاثة، فيضع الله فيهم البركة والخير، فتنتفع أمم بهذا الحديث. إذا وضع الله البركة في علمك نفع بك وجعله رحمة لك في الدنيا والآخرة. ليست العبرة بكثرة العلم، صحيح أن كثرة العلم إذا صحبها العمل الصالح وتقوى الله عز وجل وكان في هذا العلم أثرا في نفس الإنسان وقوله وعمله، فإن الله يجعل هذا العلم رحمة له في الدنيا والآخرة، وهذا شرف، ولا يعطيه الله إلا لخاصة أوليائه وهم العلماء العاملون. ولكن مع هذا إن يسر الله عز وجل للإنسان ورزق قليل من العلم، وهذا ليس بقليل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست بقليلة، فإذا يسر الله للإنسان أنه جعل همه أن يضبط هذا القليل يحفظه ويعلم معناه وحلاله وحرامه ويحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند حدوده ويحس أن هذه السنة تأمر فيأتمر وتنهى فينزجر، فإن هذا فيه خير كثير. ولذلك لما جاء الرجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يختلف إليها وكان يسألها كثيرا، فقالت له ذات يوم: يا بني أكثرت علي السؤال، هل كل ما سألتني عنه عملت به؟ فقال: يا أماه يا أماه، وجعل يشتكي من التقصير في العمل. فقالت له رضي الله عنها: يا بني لما تستكثر من حجج الله عليك، لما تستكثر من حجج الله عليك؟ ليست العبرة أن يحمل الإنسان علم، العبرة أن يحمله ويتأثر به ويعمل به ويدعو إليه. فإذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يبارك الإنسان في علمه وضع له الخير أول ما يكون في نفسه، فأحس أن هذه السنة يتأثر بها في نفسه وفي أهله وولده، ثم أحس أنه ينقلها إلى الغير حتى تكون حجة له يوم العرض على الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمهم البركة. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم ربما نزل العالم في القرية والمصر جلس فيها الشهر والشهرين، فوضع الله في هذا الشهر والشهرين من البركة ما الله به عليم، فتهتدي أمم وتتعلم أمم ويكون فيه من الخير ما الله به عليم، مما وضع الله فيه البركة في علم السلف. والآن ربما يجلس الإنسان سنوات ولا يجد معشار ما وجده السلف رحمه الله في أيام، وهذا بسبب نزع البركة من العلم. فيا أيها الأحبة، المهم العمل، المهم التأثر بهذه السنة والإحساس أن الله عز وجل جعلها هداية لنا، فإذا وفق الله للإنسان العمل فإنه يرحم، كما قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. فإنه إذا اهتدى رحم من الله جل جلاله. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرحمنا باتباع هذه السنة، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة العلماء العاملين بها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل كفارة اليمين على الترتيب أم على التخير؟ وهل يجب الترتيب في صيام ثلاثة أيام أم هي على التخير؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة لكفارة اليمين فإنه يلزم بعتق الرقبة إن كانت موجودة عنده، فإن لم يجد الرقبة فإنه كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخير، ولذلك يعتبرها العلماء من الواجبات التي جمعت بين التخير والترتيب. فالتخير فيها بين ثلاث خصال: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا بالنسبة لكفارة اليمين يكون فيها التخير بالنسبة للثلاث الخصال الأولى. نقول له: إن شئت أطعم 10 مساكين، وإن شئت أن تكسوهم، وإن شئت أن تعتق رقبة، فأنت مخير بين هذه الثلاثة الأمور. إن قال: ليس عندي رقبة وليس عندي مال أطعم به 10 ولا أكسوهم، فحينئذ يعدل إلى صيام 3 أيام. وهذه الثلاثة الأيام اختلف العلماء فيها على وجهين. قال بعض العلماء: لا تصح إلا مرتبة، لقراءة عبد الله بن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. قالوا فيجب التتابع، وقال الجمهور لا يجب التتابع، والصحيح وجوب التتابع، لأن القراءة وإن كانت قراءة ابن مسعود رضي الله عنه لكنه يحكم بما فيها من الأحكام، وفرق بين الاعتداد بالقراءة بما يشترط به التواتر من اعتبارها قراءة على العرضة الأخيرة، وبين العمل بأحكامها كما بيناه في مسألة حديث الرضاعة حينما أثبتنا صحة القول بالخمس، والله تعالى أعلم. من الأخطاء الشائعة عند الناس التي ينبغي التنبيه عليها الآن أنه بمجرد أن يحلف اليمين ويحنث فيها ينتقل إلى صيام 3 أيام، هذا خطأ، بل المنبغي أن يقال له التخير بين 3 الخصال، فإن عجز عنها انتقل إلى الصوم كما هو ظاهر القرآن، فلا يجوز الانتقال إلى الصوم مع القدرة على الإطعام والكسوة. قال العلماء لو صام مع القدرة على الإطعام والكسوة فإن صومه صيام نفل، ويجب عليه أن يطعم 10 أو يكسوهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، على ظاهر قوله رضي الله عنه نظرت في الجاهلية هل يؤمر الكافر إذا أسلم بالوفاء بالنذر؟ أثابكم الله. نعم، هذا هو مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، أنه يلزم الكافر بالنذر إذا أسلم بشرط أن لا يكون في نذره محذور. ولذلك لما نذر الرجل أن ينحر إبلا ببوانة سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن يعبد، هل فيها عيد من أعياد الجاهلية، فلما أخبر بسلامة نذره من المحذور أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل نذر إذا شفى الله ابنه من المرض فإنه يصوم 3 أيام من كل شهر، وهذا الرجل كبر في السن ولم يقدر، فهل يصوم عنه ابنه؟ أثابكم الله. أما بالنسبة لهذه المسألة فقالوا إن عجز عن الصيام سقط عنه، لأنه لا يملك الصوم، وهو في حكم من نذر ما لا يملك، وقد تقدمت معنا الجملة يسقط ويعدل إلى التكفير، وقال بعضهم يسقط بالكلية دون مطالبة بالتكفير على ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب لظاهر الحديث والنص. وأما بالنسبة لصيام الإبن فإن الإبن لا يقوم مقامه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل يكثر من الأيمان في حالة الغضب فهل يكفر عن كل يمين خاصة إذا كانت كل يمين من جنس؟ أثابكم الله. من كان يحلف في حالة الغضب، الغضب له 3 أحوال. الحالة الأولى أن يصل بالإنسان إلى درجة الجنون والعياذ بالله، هو الغضب الشديد الذي لا يعرف فيه التفريق بين السماء والأرض، ولا يعرف فيه مجلسه، ولا يدرك فيه ما يقول. فمثل هذا لا يعتد بطلاقه، ولا يعتد بيمينه، ولا بعتاقه، ولا بنذره، ويسقط قوله كالمجنون سواء بسواء، هذا إذا وصل غضبه إلى درجة الجنون. ويعرف هذا بأحوال وبتكرار ذلك منه، كأن يكون في حالة شدة الغضب يتصرف تصرفات تدل على أنه فقد الإدراك والشعور، ولربما نسي مكانه، ولربما نسي أهله، وتأتيه لحظات يغيب معها ذهنه ويعزب معها فكره، فمثل هذا يسقط عنه التكليف ولا يجب عليه التكفير، وبناء على ذلك يسقط يمينه ويسقط طلاقه وعتاقه ونذره حكم نجون سواء بسواء. وأما بالنسبة للحالة الثانية من الغضب فهي الحالة التي هي بداية الغضب، هزته وثورته التي تكون في بداية شدته، فإذا كان في بداية الهزة فبالإجماع أنه مؤاخذ مكلف، وبناء على ذلك يؤاخذ بيمينه وعتاقه وطلاقه قولا واحدا عند أهل العلم رحمة الله عليهم. والحالة الثالثة متوسطة بين الحالتين، فمن العلماء من يقول الأصل فيه أنه مكلف مؤاخذ بطلاقه وعتاقه ويمينه ونذره، ومنهم من يقول لا يؤاخذ ويسقط وتسقط عنه المؤاخذة فلا يكلف لأن الشبهة موجودة، والأقوى أن الأصل أنه مكلف حتى يدل الدليل على سقوط التكليف عنه. وبناء على ذلك إذا حلف في حالة الغضب على الوجه الذي يسقط اليمين فلا شيء عليه. وأما إكثاره للأيمان فإنه لا ينبغي الإكثار من اليمين، ولا يقول الإنسان اليمين إلا من حاجة، وأما الإكثار منها فإن الله عتب على من فعل ذلك وقال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال بعض العلماء المراد بذلك إكثار الحلف، قال بعض أهل العلم من أكثر الحلف بالله لم يأمن أن يحلف فاجرا كاذبا، ومن كان يكثر الطلاق لا يأمن أن يعيش مع امرأته والعياذ بالله على الزنا، يعني لا يأمن كل ما قام الرجل امرأتي طالق امرأتي طالق امرأتي طالق، إن كثر الطلاق لا يأمن أن يعيش مع امرأته بالزنا، فتحرم عليه بطلقة ثالثة ثم يمسي ويصبح وزوجته عليه حرام وهو لا يدري. هكذا من يكثر الأيمان فإنه لا يأمن والعياذ بالله أن يحلف بها، وتكون الأيمان غلا عليه يوم القيامة ووزرا عليه، وقد لا يكفر عنها لكثرة الذهول وعدم الشعور. وأما المسألة من كونه مطالبا، نعم إن كانت الأيمان لشيء واحد قال والله تقعد، ثم قال والله تقعد، والله والله والله تقعد، فهذه أيمان مكررة على شيء واحد فيها كفارة واحدة. وأما لو قال له والله تقوم، ثم قال له والله تقعد، والله تخرج، والله لا أراك، كل هذه أيمان متعددة، إن حصل لكل واحد منها نقض وجبت الكفارة لكل واحد منها على حدة. وأما بالنسبة للأول فإنها أيمانها يمين واحد وكفارتها كفارة واحدة. واختلف العلماء إذا كرر الأيمان بالله في الشيء الواحد المعين هل تلزمه كفارة واحدة أو كفارات، واختلفوا إذا حلف بكلام الله جل وعلا كأن يحلف بآيات القرآن، فلو حلف بآيات القرآن قال بعض العلماء كل كلمة عليه فيها كفارة لأن كل كلمة من كلام الله جل جلاله، وقال بعضهم كل حرف لأن كل حرف منها صفة فكأنها يمين مستقلة لأنه حالف بكلام الله جل جلاله. ولذلك الصحيح أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة إذا تعددت اليمين وتكررت سواء كانت بصيغها أو كانت على الشيء المعين باللفظ الواحد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا اقترن النظر بالمشيئة كأن يقول لله علي نظر إن شاء أن أفعل كذا وكذا ثم لم يوفي بنذره فهل عليه حرج؟ مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم أن الاستثناء أن اليمين والنذر من باب واحد، وإن كان بين اليمين والنذر فروق، ومثلا يقولون اليمين لا كراهة فيها والنذر فيه كراهة، وبالنسبة للموافقة بين اليمين والنذر في الإلزام فالحالف يلزم نفسه والناذر يلزم نفسه، ولذلك قالوا تداخلا وكان من باب واحد، ولأن كفارة اليمين كفارة النذر، ولأن كفارة اليمين كفارة النذر، ولذلك قالوا هي من باب واحد. ولما كان الاستثناء بالمشيئة مؤثرا في اليمين كذلك يؤثر في النذر، هذا مذهب طائفة من العلماء. وقال بعض العلماء النذر لا يدخله الاستثناء بالمشيئة، لأن الاستثناء بالمشيئة في الأيمان ثبت على خلاف الأصل، والقاعدة في الأصول أن من خرج عن الأصل يتقيد الحكم به كاللعان ونحو ذلك، ومن ثم قالوا ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، فأنهم يرونه أصلا مستقلا وردت الرخصة فيه في الأيمان، وأما ما عداه فإنه لا يلتحق به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكلت عندي مسألة وهي أن الله تعالى يقول عن رسوله الكريم وما ينطق عن الهوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه فأحسب أنه صادق، وضحوا ما أشكل أثابكم الله. هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمة الله عليهم بشخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، قد تكلم عليها الأصوليون، ومن أنفس الكتب التي بحثت هذه المسألة فأجابت وأفادت الكتاب النفيس للإمام القرافي الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام، وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون منه الحكم بالنبوة فيخبر عن الله جل وعلا ويكون نبيا في هذا لا إشكال في ذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ففي أمور الوحي لا إشكال ولا يدخله فيها سهو ولا نسيان صلوات الله وسلامه عليه، وقد ينسى صلوات الله وسلامه عليه للتشريع، وفي الحديث الموطأ وواحد الأحاديث الأربعة التي لم يذكر لها السند، وإن كان بعض العلماء قد خرج لها بعض الأسانيد، وهو قوله عليه السلام إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا معصوم. أما الحالة الثانية فإنه يكون قاضيا، يكون الحكم منه بالقضاء، وحينئذ يكون حكم القضاء على وجهين، إن كان بالتشريع فلا إشكال فوحي من الله عز وجل يحكم فيه عليه الصلاة والسلام بما يحل الله عز وجل إليه، وقد يكون هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الأحكام البشرية، وذلك في قوله إنما أنا بشر، ومنه حكمه عليه الصلاة والسلام على الزبير أن يسقي إلى الحد الأدنى، فلما قال له الرجل أن كان ابن عمتك قال اسقي يا زبير، اسقي يا زبير وأرسل الماء، فأعطاه حقه كاملا، فهذا يكون من باب القضاء على سبيل الإلزام بالأصل منه عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للصفة الثالثة يكون منه عليه السلام باب الفتوى، فإنه يفتي عليه الصلاة والسلام، وتارة يكون من باب المشورة لما جاءته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وتستشيره في من تنكح، فقال لها إن أبا سفيان رجل، إن أبا الجهل أبا سفيان قد خطباني، وزيدا قال عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان وأبا الجهم، إن معاوية وأبا الجهم قد خطباني، فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا ملاه، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع عن العصا عن عاتقي أنكحي زيدا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النكاح على باب المشورة. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ويخبر بالأشياء فتارة يكون تشريعا وتارة يكون على الصفات التي أخبرنا، أنه لما قال لبريرة لما تركت زوجها حينما عتقت وسارت حرة وخيرت بين زوجها وبين أن تطلق اختارت الفسخ. فلما فسخ نكاحها شفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ارجعي إليه. قالت له أتأمرني؟ قال إنما أنا شافع. أتأمرني يعني هل هو حكم هل هو قضاء؟ قال إنما أنا شافع. فدل على أن أوامره عليه الصلاة والسلام منها ما يكون من باب الشفاعة ومنها ما يكون من باب المشورة ومنها ما يكون من باب الفتوى ومنها ما يكون من باب القضاء. وقد تكلم كما ذكرنا الإمام القرافي رحمة الله عليه في كتاب النفيس الإحكام على هذا كله وتكلم عليه الأصولي رحمة الله عليه. وقد يكون كلام من باب المشورة الدنيوية كما في قصة النخل. فعلى العموم هذا هو أوجه ما يجاب عنه وفيه رد على الملاحدة والزنادق الذين يطعنون في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم فيبين لهم أنهم لا يفقهون أحواله صلوات الله وسلامه عليه. والأصل فيه أنه تشريع وحكم حتى يثبت الدليل أنه خارج عن هذا الإلزام لظاهر آية النجم والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. لو أن إنسانا نذر أن يذبح شيئا من الأنعام لله تعالى فعند الوفاء على من يوزعها وهل يجوز أن يعطي أهله منها؟ أثابكم الله. إذا نذر أن يذبح شيئا من الأنعام فإما أن يعينها وإما أن يحددها بالوصف. أن يعينها ويقول لله علي أن أذبح هذه الناقة أو هذه الشاة أو هذه البقرة فلا إشكال. أو يعينها بالوصف فيقول إذا قال بالوصف لا يخلو أن يحدد جنسها وقدرها أو يطلق. فإذا حدد جنسها وقال لله علي أن أذبح شاة لله علي أن أذبح بقرة لله علي أن أذبح ناقة فإنه لا يجزيه إلا الثني. فلا يجزيه من الغنم إلا ما بلغ سنة واستتمت له السنة ودخل في الثانية، ولا يجزيه من البقر إلا ما استتمت له سنتان ودخل في الثالثة، ولا يجزيه من الإبل إلا ما استتمت له 4 سنوات ودخل في الخامسة والثاني من الإبل. هذا هو الذي يجزي في النذر إذا أطلقه. أما إذا قيدها فلا إشكال، إنه إذا قيدها وكانت منذورة فلا إشكال. أما قضية إذا ذبح هل يوزعها على الفقراء أو يأكل منها أو لا يأكل هذا فيه تفصيل. إن قال لله علي أن أذبح هذه الناقة وسكت، لله علي أن أذبح هذه الشاة وسكت، فإنه يذبحها ويطعمها أهله ويطعمها الفقراء ويعتبر حكمه في هذه مشركا بين الأغنياء والفقراء، حكمها كحكم الأضحية سواء بسواء. فلو أكل ثلثها وأطعم ثلثها وأهدى ثلثها فإنه حينئذ لا حرج، ولو أكل نصها وتصدق بنصها فلا حرج. وقالوا أقل ما يجزئه عند جمع من العلماء يتصدق بالثلث، يقول عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث الكثير. هذا إذا قال لله علي أن أذبح. والسبب في هذا أنه نذر الذبح ولم ينذر الصدقة، وفرق بين نذر الذبح ونذر الذبح للقربة والصدقة. فأما لو قال لله علي أن أذبحها للمساكين أو أذبحها طعمة للمساكين فحينئذ ينبغي أن يطعمها كلها للفقراء وتكون صدقة للضعفاء، لأنه نذر مخصوص ولا يجوز في الخاص أن يعمم إلا بدليل ولا دليل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. قال الله تعالى في حد الزنا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، من المقصود في هذه الآية؟ هل هو من ينفذ الحكم أم من يشهد العذاب من المؤمنين؟ وهل هذا الشعور وعدم العطف ينبغي أن يكون في بقية الحدود؟ أثابكم الله. قال بعض العلماء بعمومه لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قالوا بعمومه، قالوا فلا تأخذكم بهما رأفة أن تأمروا بجلدهما فيكون منصرفا إلى القضاة والحكام. فلا يجوز التساهل مع الزناة بعد ثبوت زناهم بأن يرأف عليهم ويصرفوا بعد ثبوت الحد عليهم. وقالوا أيضا إنه لا تأخذكم بهما رأفة شامل لمن ينفذ هذا الحكم، فإذا جاء ينفذ الحكم فإنه لا يرأف ولا يشفق عليهم ويكون ضربه مولما، ولكن دون أن يكون ضرب الحنق والغيظ على التفصيل الذي ذكرناه في إقامة حد الزنا. وقالوا إنه لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله بالنسبة للناس، فمن رآهم يجلدون لا يقول هؤلاء ضعاف مساكين لماذا يضربون، ما هذه الهمجية ما هذه الوحشية، لا يجوز هذا. فالله عز وجل حكم ولا يعقب حكمه وهو سريع الحساب ولا يسأل عما يفعل، بل ينبغي أن يؤمن المؤمن إيمانا كاملا أن هذا الحكم لا أعدل منه ولا أرحم من الله بخلقه، وأنه أرحم بهم من أنفسهم بأنفسهم، ولذلك لا يجوز العطف عليهم في مثل هذا. أما بالنسبة لمن قال بالتخصيص فإنهم يقولون بتخصيصه بمن جلد، وقال بعض العلماء إذا من حضر، والقول بالعموم أقوى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل هل أم الزوجة من الرضاعة تأخذ حكم أم الزوجة من النسب؟ هذا مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، وبناء على ذلك قالوا إنه لما قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قالوا إن أم الزوجة منزلة منزلة أم الزوجة من النسب. ومن العلماء من قال إنها لا تنزل، وقيل إن هذا القول الشاذ، لأن الله تعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولم يذكر أم الزوجة من الرضاع، فهي باقية تحت هذا العموم، لأن التحريم بها سببي وليس بنسبي، ويختص التشبيه بين الرضاع تشبيه الرضاعة بالنسب من جهة التحريم من جهة النسب، أعني السبع الذين ذكر الله في آية النساء أولهن، ولا يشمل الأربع المحرمات من جهة السببية، أعني أم الزوجة وبنتها وزوجة الأب وزوجة الإبن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أريد قطع يد السارق هل يجوز تخديرها؟ أثابكم الله. لا يجوز تخدير يد السارق، لا يجوز تخدير يد السارق، وإنما تقطع يده ويحس بألمها حتى يكون ذلك أبلغ في زجره وردعه. ولا شك أن تخديرها يعتبر فيه تعطيل للحد من وجه، لأنها إذا خدرت لم يشعر بالألم، والألم مقصود والإيجاع مقصود، فإنه إذا أراد السرقة مرة ثانية وأحس بألمها وضررها دعاه ذلك أن ينكف وينزجر. أما لو قطعت فإنها كما لو قطعت بأمر عادي، ولذلك لا يجوز تخديرها فيما ظهر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، نرجو منكم شرح القاعدة الأصولية التي تقول إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم مع التنفيذ لذلك. حاصل هذه القاعدة، عندنا منطوق وعندنا مفهوم. المنطوق من كلام النص، قل هو الله أحد، فإنك تقول هذه الآية نص في وحدانية الله، فأخذت منها الدلالة على وحدانية الله بما نطق به النص، هذا ظاهر الكلام. تقول الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، تقول هذا نص في إيجاب جلد 100 لأنه من منطوق النص. أما بالنسبة للمفهوم فإنه يأتي على 10 صور، الصفة والشرط والعلة واللقب والاستثناء والعدد وظرف الزمان وظرف المكان والحصر والغاية، هذه 10 أنواع المفهوم. منها قوله عليه الصلاة والسلام مثلا، عندنا مفهوم الصفة، قال عليه الصلاة والسلام في السائمة الزكاة، تقول منطوق النص أن الزكاة واجبة في السائمة، هذا الذي نطق به النص، لكن تفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها. وجه ذلك تقول أنه لم يذكر السائمة إلا لمعنى، إذا لو كان غير السائمة كالسائمة كان قال في البهيمة الزكاة، لكن لما قال في السائمة فهمنا أن غير السائمة لا يلتحق بها، هذا مفهوم الصفة. مفهوم الشرط، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، تقول منطوق النص أنه إذا بلغ اليتيم وكان رشيدا يدفع إليه المال، مفهومه أنه إذا لم يكن رشيدا أو كان دون البلوغ لا تدفع إليه المال. مفهوم اللقب، وتربتها لنا طهورا، حيث تقول منطوق النص أن التراب يتيمم به، مفهوم النص أن غير التراب لا يتيمم به كالحجر ونحوه، هذا مفهوم اللقب. مفهوم الحصر كقوله تعالى الحر بالحر، كأنه يقول لا تقتل الحر بالعبد، هذه أمثلة على المنطوق والمفهوم. فهم يقولون إذا كان عندنا دليل منطوق وعندنا دليل مفهوم، مثلا قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قال هذا عن البئر بضاعة وما يلقى فيها من النتف، وقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، عندنا حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فيه منطوق ومفهوم. إذا بلغ الماء قلتين معناه أنه لو وقعت فيه نجاسة ولم تغيره أنه طهور ويجوز التوضؤ والاغتسال به ورفع الخبث به، هذا منطوق النص. لكن مفهومه أنه لو كانت دون القلتين ووقعت فيه النجاسة غيرت أو لم تغير لا يتوضأ ولا يتطهر به. لما منعنا الوضوء من الماء الذي دون القلتين والذي وقعت فيه النجاسة منعناه بمفهوم العدد، إذا بلغ الماء قلتين هذا عدد، معناه أنه إذا بلغ قلة حمل الخبث سواء وجدت رائحة الخبث وأثر أو لم توجد. هذا المفهوم الذي فهمه الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم يقولون إذا كان الماء دون القلتين كالسطل، سطل صغير فيه ماء وقعت فيه قطرة من بول لم تغيره، قال الشافعية والحنابلة لا يتوضأ به، وهذا في حكم النجس يعني ما يتوضأ به، وبناء على ذلك لو اغتسل به لم يرتفع حدثه. قال المالكية والحنفية على تفصيل عندهم في مسألة الفرق بين القليل والكثير، قالوا المالكية والظاهرية رحمة الله عليهم وهو مذهبهم إن الماء إذا كان دون القلتين لا نحكم بكونه نجسا إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. قلنا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، فأخبرنا أن اليقين في الماء أنه طهور، فأصبح عندنا منطوق ومفهوم. أصبح عندنا منطوق بقول الماء طهور لا ينجس شيء، ومفهوم أن هذا الذي دون القلتين حمل الخبث ولا يتوضأ الطهر به. فتقول إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم، فالعبرة عندي بتغير الماء. ووجه ذلك أن تقول في رد حديث القلتين، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وسكت عن ما دون القلتين، فيحتمل أنه يحمل ويحتمل أنه لا يحمل، فأنتم فهمتم أنه يحمل مع أننا نقول لا يحمل بحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فكان هذا هو وجه تقديم المنطوق على المفهوم. ولأن المفهوم اجتهاد يستنبطه المجتهد، والمنطوق من كلام الشارع، فيقدم ما نص عليه على ما اجتهد وفهم فيه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا، وأن يفرق جمعنا هذا بالذنب المغفور والأجر المغفور والعمل الصالح المبرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو الحليم الغفور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.